نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الباري سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة صورة من إبداع الخلق يراها الناس فلا يتدبرونها، وهي مشهد عجيب معروض للعيون، مشهد الطير مسخرات في جو السماء، مشهد متكرر قد ذهبت الألفة بما فيه من عجب، وما يلتفت القلب البشري إليه إلا حين يستيقظ ويلاحظ تحليق الطيور في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وجعل الطير قادرة على الطيران، وجعل الجو من حولها مناسبا لهذا الطيران، وأمسك بالطير وهي في جو السماء. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر ببدائع الخلق والتكوين، المدرك لما فيها من روعة باهرة تهز المشاعر وتستجيش الضمائر، وهو يعبر عن إحساسه بروعة الخلق بالإيمان والعبادة والتسبيح والطاعة. ومن نعم الله علينا أن جعل لنا من بيوتنا سكنا، فهكذا يريد الإسلام البيت مكانا للسكينة النفسية والاطمئنان الشعوري، هكذا يريده مريحا تطمئن إليه النفس وتسكن وتأمن، سواء بكفايته المادية للسكنى والراحة أو باطمئنان بعض من فيه لبعض، ويسكن من فيه كل إلى الآخر. فليس البيت مكانا للنزاع والشقاق والخصام، إنما هو مبيت وسكن وأمن واطمئنان وسلام. ومن ثم يضمن الإسلام للبيت حرمته ليضمن له أمنه وسلامه واطمئنانه، فلا يدخله داخل إلا بعد الاستئذان، ولا يقتحمه أحد بغير حق، ولا يتطلع أحد على من فيه لسبب من الأسباب، ولا يتجسس أحد على أهله في غفلة منهم أو غيبة ليروع أمنهم ويخل بالسكن الذي يريده الإسلام للبيوت. ومن نعمه تعالى أن جعل للناس من جلود الأنعام بيوتا يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها في إقامتهم سفرا وحضرا، ومن أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز يتخذون منه أثاثا ومتاعا وثيابا إلى حين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.